ملخص كتاب يوسفيات من أخضر دوت كوم لمؤلفه علي بن جابر الفيفي. إن التدبر هو ما يفعله كل مؤمن يقرأ كتاب الله ما دام عقله حاضرا وقلبه واعيا، فكل معنى يقف عنده القلب متأثرا أو متشوقا أو متحسرا أو متلهفا أو محبا أو مبغضا، وكل تلك المعاني النفيسة هي من صميم التدبر. ولا يكاد قارئ لآيات كتاب الله إلا ويشعر بها في قلبه ويتصورها في خياله. فالقرآن كتاب مبين، ومن كونه مبينا أن كل الكتب يعتريها غموض سواه، فكل الكتب فيها لبس إلا هو، ويطرأ عليها شيء من التناقض عداه. إذ إن الوضوح الصفة الأهم لأعظم كتاب أنزله الله، فمن قرأ القرآن ولم تتضح الرؤى لديه وتترتب فوضى عقله ولم تنسجم قناعاته مع مبادئه فهو لم يقرأ القرآن حقا. وقد أنزل القرآن حاملا خصائص العلو والارتفاع، فكل من قرأه علت نفسه، وكل من حفظه علت همته، وكل من تدبره علت قدرته وأنيرت بصيرته، ومن عمل به علت منزلته ومكانته. أولا، رؤيا يوسف عليه السلام. يتحدث الكاتب عن الرؤيا التي رآها نبي الله يوسف عليه السلام، فينسج فيه خيوط تدبره لمعاني الآيات، ويستخرج من قصة الرؤيا الهدايات والفوائد، فيتحدث عن جمال البشارة، ثم بداية زمن الابتلاءات التي تعرض لها نبي الله يوسف بعد ذلك. فتتجلى في قصة يوسف عليه السلام دروس عظيمة، منها أهمية عقد الحب والثقة بين الأب وأبنائه، وأنه لا بأس أن تحذر الأخ من إخوته والرجل من قريبه إذا علمت فيهم الشر يقينا، وأنه من أجل الأمور التي تعظم معها النعم أن تتجاوز هذه النعمة العبد لتشمل أسرته وعائلته وقومه. من الدروس البليغة أيضا بيان خطر الشيطان ودوره في بؤس البشر وتشتيت شملهم والتفريق بينهم. فبداية القصة: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، صدق الله العظيم. ونهايتها: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، صدق الله العظيم. وإذا اجتباك ربك واصطفاك فعصف المكائد هباء، وخطط الإغراء غباء، وظلام المخططات ضياء. ثانيا، مؤامرة الإخوة. ألم المؤامرة التي دبرها إخوة يوسف أن يعاقب المرء على ما لا ذنب له فيه، وكيف أن أدواء البشرية كثيرة أشدها التفرد والرغبة في الاستحواذ. وقد يزخرف الإنسان القبح لأجل تحقيق غاياته، لكن لطف الله يعم عباده الصالحين ويدفع عنهم الأذى. فالألطاف كانت تحيط بيوسف عليه السلام، فمن غرائب المصائب أن قلبك يكون فيها أكثر تهيئا لمعاني الربوبية، وإذا أغلقت عنك جميع النوافذ سيخلق الله لك بابا من حيث لا تحتسب. قد آنسك في وحشتك قربك من الله ويقينك في الفرج، ف فكن بمبشرات الله أوثق منك بما تراه عيناك. وأشد ما تكون المصائب والفضائح والبلايا وقعا على القلوب إن كانت مفاجئة صادمة لا يتنبأ بوقوعها، والقلوب الكاذبة تملك قدرة على بذل المشاعر الزائفة كي تحكم كذبها وخداعها. ثالثا، إلى القصر. لله اللطيف أسباب عجيبة يغيث بها عباده وينقلهم بها من حال إلى حال، ويدبر لهم بها ما لا يتصوره عقل. فكثير من العطايا الربانية والهبات الإلهية لا تأتي إلا بعد اختبارات بعدد أيام عمر الإنسان، والله يجازي الصابرين على صبرهم والمحسنين على إحسانهم. الغرف المغلقة التي لا يعلم فيها أحد عن إحسانك وإتقانك هي محك الإحسان والإتقان، فمواجهة الأهواء يستعان عليها بتقوى الله في السر والعلن. وكل محسن، يوسف عليه السلام وغيره، له جزاء بحسب إحسانه، وهذا فضل الله على عباده يؤتيه من يشاء ولا يقتصر على الأنبياء. فالأنبياء لا يتم علمهم وفهمهم إلا في سن الأربعين، وهكذا جرت السنة في الناس أجمعين. ورزق الله وعلمه لا يؤتى إلا بطاعة، فالعلوم الشريفة تطلب بحفظ الجوارح ودوام المراقبة. رابعا، كيد امرأة. تراودك كل الأشياء، لن يضعك شيء وشأنك حتى يراودك عن نفسك، وليس لك إلا أن تعتصم بالله. هكذا رأينا يوسف عليه السلام لما اعتصم بالله، فعلمنا أن نرى في كل فتنة امرأة العزيز لنستحضر حال النبي العفيف، فنلجأ لله ونعتصم بمعاذ الله. إذا اتقى العبد ربه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، حتى خصومه يشهدون له ويؤيدون دعواه. فسبحان اللطيف الذي يتجلى اسمه اللطيف في طيات سورة يوسف، فترى كيف ينجي الله اللطيف عبده بأخفى الأمور، وقد ينجيه ببلاء. فاصبر حتى يحكم الله اللطيف الخبير. إن الفرار الوحيد الذي يمارسه الشجعان دون الجبناء هو الفرار من المعصية، فإذا زحفت الشهوة ابحث عن المخرج. وإن كنت مع الله لا تبكي على قميصك الممزق ودمعك المهدور، فقد يكون سبب نجاتك وموعدك مع الفرح والسرور. خامسا، جبل في وجه العاصفة. أن تستعصم بالله فتلك مرتبة العفة، مرتبة يصطفي بها الله الصالحين من عباده. والمعتصم بالله السجن أحب إليه من معصية خالقه ومولاه، فيكون إيمان العبد كالجبل في وجه عاصفة الفتن، يعلم أن الله هو العاصم وحده. والفتنة حارقة ماحقة، وحده الله يحول بين العبد وبينها ويسبل ستره عليه. فهذا حال من يسعى إلى رضا الله وجنته، بعكس حال من يسعى في سخط الله ومعصيته. والكل في هذه الحياة يتعب، الطائعون ليرضوا الله والعصاة ليغضبوا الله، إذ إن رضا الناس غاية لا تدرك، والسعي إنما هو لرضا الله. دعاء من اعتصم بالله وتجنب معصيته واستعان به على طاعته هو دعاء مستجاب، حتى وإن ظهرت لك ظلمة المصيبة فمن ورائها نور الفرج، وقساوة السجن في قرب الله خير من شؤم وعقوبة البعد عن الله. سادسا، خلف القضبان. المدبر هو الله، ولله الحكمة البالغة. إذ كان السجن سبيل يوسف عليه السلام إلى الحرية، ولم يمنعه سجنه من الدعوة إلى ربه، فيسر الله له أمره وفرج عنه همه، وعلمنا على لسان قصته أن الله قد يخرجك من ضيق سجنك برؤيا يراها سجانك. يستنبط المؤلف من قصة يوسف عليه السلام آداب الرؤيا ومفاتيح التأويل، فمن آدابها أن لا يذكر المعبر التفاصيل الموحشة، ومنها أن تفسر الرؤيا بظاهرها لما فيه من غرابة كافية. ومن مفاتيح التأويل مفتاح العادة ودلالة البداية على النهاية والمقدمة على النتيجة. ذلكما مما علمني ربي، صدق الله العظيم. إشارة من يوسف عليه السلام إلى فضل الله، يثني فيها على الله ويجعلها سبيلا للدعوة إلى الله، إذ إن مدى حياته وحياة الأنبياء والصالحين والخلق أجمعين هو الله. سابعا، قلق الملك وسقوط الأكاذيب. من لطف الله تعالى أن يجعل ما ليس سببا في العادة أقوى الأسباب، فيوقظ بالرؤيا ملكا يهتم لها ويبحث عن تأويلها، فينصر الله من يشاء من عباده من حيث لا يحتسب العبد، فيحصحص الحق وتسقط الأكاذيب وينصر المظلوم بإذن الله ولطفه وتدبيره. ومن أعظم لذائذ الدنيا أن تثبت براءتك مما رميت به، وتظهر للناس طهارة صفحتك، وهو من أشد حاجات البشر وأنفس غايات الحياة. فمن لا يخون بالغيب لن يخون في الشهادة، كما تعلمنا من قصة النبي الشريف العفيف يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اصبر على أكاذيبهم، واصمد أمام استهزائهم، وأغمض عينيك عن لفح سياطهم، واعلم أن الله جل في علاه يوما ما سيحصحص الحق على ألسنتهم. سنة الله أن الحق يظهر ولو بعد حين. ثامنا، اللقاء الصعب وحنين الأخوة. قد يتأخر النصر كي يكون نصرا فيه عزة وتمكين. يلتقي يوسف عليه السلام إخوته بعد سنوات، فيعرفهم ولا يعرفونه، فيمكن الله له بعد ابتلاء ويمكر له دون مشقة وعناء. فإن الله إذا أحب العبد كاد له، وجعل محبوباته سهلة المنال. فما أشد عطش الروح للأخ؟ أخوك الذي تخصه بوصف الأخوة من بين إخوتك هو أخوك الذي لم يعطك ظهره عندما رآك تتهاوى في جب مآسي الحياة. وعندما أخذ يوسف بنيامين إلى جواره لم يساوي بين من كان من إخوته من يتمنى فراقه ومن كان يتمنى لقاءه. كان بنيامين المرهم الذي دهن به يوسف عليه السلام قلبه، إذ لم يستطع العودة إلى أبيه وإخوته بآثار جراح الماضي، بل اتخذ جوار بنيامين راحة بعد طول تعب وفرحا بعد حزن ووصب. تاسعا، روح تحترق وذكريات تصطفق. نبي الله يعقوب عليه السلام مثال الصبر الجميل على الفقد واليقين في تمام الوعد والإيمان الذي تجاوز برسوخه كل حد. يبشره الله بقميص يوسف بشريات الخير ويدفع عنه كل ما مسه من ألم وضر ويجازيه خير الجزاء، إذ كان يعقوب عليه السلام آية في الصبر. فلم يستطع يوسف أن يصمد لما علم أن أهله قد مسهم الضر وأحاطت بهم المشقة من كل جانب، ولم يرغب أن يجتاز مفازة الذكريات المحرقة، فأطلق على حسد إخوته وغيرتهم ومحاولتهم قتله جهلا، فكانت معرفتهم له الصدمة الأعنف لهم، وعلموا أن يوسف ليس الأحب إلى أبيهم فحسب، وإنما إلى ربهم أيضا. ومن مفارقات القدر اللطيفة أن القميص الذي لم يأكله الذئب ولم تمزقه السنوات هو القميص الذي أحزن يعقوب بالدم كذبا وقهرا، فاستحال من بعد ذلك قميصا يحمل ليعقوب البشرى عبقا وعطرا. وختاما، لقد تحول الإحسان والصبر والتقوى إلى عطر بشرى تستروحه النفوس الواثقة بموعود الله، فبقيت الذكريات الجميلة لرؤية العز والتمكين، ومحت الذكريات الحزينة للنبي الأمين. ومهما أساء أقرب الناس إليك وعذبك أحبتك، فإن الله بك رحيم وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صدق الله العظيم. في القصة تفاصيل وهمسات وأحاديث نفس ورؤى ولوعات ومفاجآت ليست من علم نبينا، ولا درى بها إلا من أحاط بكل شيء علما. فقصة يوسف عليه السلام قصة عظيمة مليئة بالعبر، نتعلم منها الكثير، فما أكثر الآيات وما أقل المعتبرين. نتعلم من نفس يوسف عليه السلام الشريفة التي تجاوزت حب الانتقام والإحساس بالحقد لنرى فيها السمو والصفاء، فعلمنا معنى الإحسان في أسمى صوره، ومعنى الصبر في أشرف تجلياته. وتعلمنا أيضا من قصة يوسف كل حلم وبر وصفح ونبل وخلق جميل. وكما قال المؤلف: لن ترى نور الله حتى تؤمن به، ولن تغمرك هدايته حتى تغسلك التقوى، ولن تنال رحمته حتى تخضع لشريعته.